لعله يهدي به الى المهالك، لان الله جل وعلا قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فممكن من الواحد يطلق بصره على امراه جميله تعجبه، ولكن هذا من استدراج الله جل وعلا. انظروا الى جريج العابد، كانت المعصيه التي فعلها ادت به الى امر ممكن يجد دينه انه ينظر الى اللات يفعلن الفاحش. وامه لما دعت عليه ما دعت عليه الا بهذه المصيبه. اذا النظر للات يفعلن الفاحشه مصيبه، ايما مصيبه تهم الناس من الشيطان، والله تظلم القلب وتغض العقل وتجعل الانسان لا يسير على الجاده. فلما نظر الى اللات يفعلن الفاحشه تبسما كانه البكاء، وتذكر امه. لكن هذا الرجل ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، هذا الرجل كان له عند الله مكانه لتعبده وزهده وتقواه وورعه لله جل وعلا، فان الله انشا له كرامه ايما كرامه. ذهب جريج وهو مسدل الى الكفر فوغزه او وغزه وقال من ابوك؟ فقام الطفل متهللا وقال ابي فلان الزارع. نطق امام الناس فعلموا ان هذه كرامه له، وبرأها الله على رؤوس الاشهاد وقالوا نبني لك صومعه من ذهب لانك ولي من اولياء الله الصالحين. هو قال لا اعيدها كما كانت، ولكن هذه بفضل الله كرامه من الله لهذه الامم السابقه، لمن صدق الله، لمن ارتقى الى منزله الولايه. ايضا لا ييأس الذي عصى الله، لا ييأس الذي اجتنب الكبائر، لا ييأس الذي تجرع على الله ان يكون ويصبح وليا من اولياء الله الصالحين. رجل قتل 100 نفس، اي كبيره هذا؟ قتل نفس واحده تكفي بالخلود في نار جهنم. هذا قتل 100 نفس، والله جل وعلا جعله وليا من اولياء الله الصالحين. اذا لا يقنط احد من ان يرتقي الى هذا المنزله، ولا ييأس احد من معصيه قد اقترفها طاعه من طاعات او تجرع على محارم الله جل وعلا ان يتوب الله عليه ويجعله من اولياء الله الصالحين. فهذا رجل بعدما قتل 99 في القصه المشهوره، ووجد الراهب الذي لا يعلم شيء عن دينه فقتله فاكمل به الناس، فانه ذهب سائلا بعدما بلغه او علمه العالم ان يذهب الى ارض كذا فيها من الخير واهل الخير يتعاون معهم على البر والتوبه، يذهب سائلا الى ربه جل وعلا. فلما ذهب مات في الطريق فاقتسمت فيه ملائكه العذاب وملائكه الرحمه. قالت ملائكه العذاب لم يفت وهو اقرب الى ارض العذاب، فقالت ملائكه الرحمه ذهب الى ربه سائلا. فلما اختصموا فضل الله النزاع بان ارسل ملكا على صورة بشر يفصل النزاع بينهم، قالوا قيسوا بين الارض التي ذهب يتوب اليها هي الارض التي خرج منها وهو كان عاصيا فيها، كرامة من الله لهذا الولي الصادق الصالح الذي تاب توبة نصوحا فارتقى الى الولاية. الله جل وعلا فعل له كرامة ايما كرامة، امر الارض التي كان يذهب اليها ليتوب ان تقترب، وامر الارض التي عصى الله فيها ان تبتعد، ثم اخذته ملائكة الرحمة كرامة من الله لهذا الولي. وهذه الكرامات بالنسبة للامم السابقة، اما كرامات هذه الامة فهي اعظم واكبر، اذ ان الله جل وعلا فضل هذه الامة على باقي الامم. قال الله تعالى كنتم خير امة مثلية الناس. فكرامات هذه الامة ان شاء الله الاسبوع القادم نتكلم عنها ونبينها بشيء من التفصيل، لانها وردت وثبتت في السنة وعلى عصر رسول الله وعلى بعض عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرون الخيرية. ثم بعد ذلك مراجعة سريعة للأجزاء التي مضت علينا، ونبدأ بإذن الله في كتاب التوحيد لابن كثير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.